هنالك أحد العلماء كانت له بنت، هذه البنت كانت معروفة بالجمال والكمال، وأنها أحفظ أهل زمانها للقرآن والسنة النبوية. عبد الملك الخليفة المعروف خطب هذه البنت لابنه، ابنه الوليد ابن عبد الملك. هذا العالم رفض هذا الزواج لأنه لم تكن هنالك الكفاءة، الكفاءة الشرعية الدين والأخلاق فقط. أخذوا هذا العالم وضربوه 100 صوت نتيجة لموقفه، ولكنه أصر على موقفه ولم يرضى أن يزوج بنته للوليد ابن عبد الملك. رجع الرجل من الشام إلى المدينة، جاءه تلميذ من تلاميذه يسمى بعبد الله ابن أبي وداعة. قال له هذا العالم: يا عبد الله، ما حالك؟ قال: توفيت زوجتي، كانت له زوجة هذا الرجل، وتوفيت تلك الزوجة. قال له: فما يمنعك من التزويج؟ قال التلميذ: ومن يزوجني ولا أملك من الدنيا إلا 2 أو 3؟ هل هنالك رجل يزوجك بنته على 2 أو 3؟ قال العالم: أنا أزوجك بنتي. قال له: أنت تزوجني بنتك؟ قال: نعم. قال: تزوجني بنتك على 2 أو 3؟ قال: نعم. تقرر العقد وتقرر الزواج. الرجل التلميذ يقول: عدت إلى البيت، بيت متواضع، وتناولت طعام العشاء. ما هو طعام عشائه؟ خبز وزيت، خبز وزيت الزيتون، هذا عشاء. في أثناء العشاء وإذا بالباب يطرق. من بالباب؟ فتحت الباب وإذا بأستاذي العالم المعروف. يقول: كان هذا آخر من يأتي إلى ذهني، أن يأتي كل أحد إلا هذا الرجل. تعجبت، قلت له: ما الذي جاء بك إلى هنا؟ قال: إنك أصبحت بلا زوجة، ويكره لعن الله من بات وحده. فسره بعض العلماء بمن يبيت ولو ليلة واحدة بلا زوجة، لعن الله من بات وحده. إنك أصبحت بلا زوجة وكرهت أن تبيت ليلة واحدة بلا زوجة، وهذه زوجتك. جاء بزوجته وأدخلها في الدار وانتهت القضية. الزواج السعيد لا يعتمد على المال. لا تتزوج امرأة لجمالها فلعل جمالها يطغيها، هذه رواية عن المعصومين صلوات الله عليهم، فلعل جمالها يرديها. ولا تتزوج امرأة لمالها فلعل مالها يطغيها. طبعا الجمال لا بأس أن يلاحظ، المال لا بأس أن يلاحظ، ولكن ليكون هذا هو الملاك وهذا هو المقياس عند الشاب أو عند الشابة. كم تملك الزوجة أو كم يملك الزوج، هذا ليكون ملاك، ليكون مقياس، ولكن تزوجها لدينها وأخلاقها، لأن هذا الجمال سوف ينتهي بعد حين. أقصى مدة للجمال 6 أشهر وينتهي كل شيء، ولكن الدين ولكن الأخلاق هي التي تبقى معكم 60 عاما 70 عاما في هناء وصفاء وود وحنان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسهل الأمر لشبابنا وأن يوفق كبارنا للإسهام في هذه المهمة الشرعية الخطيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاقتداء بسنة نبينا صلى الله عليه وآله، وأن يجعل عواقب أمورنا خيرا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.